إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ الله سريع الحساب إن الله سريع اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله.